والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم، وسهل اخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. قبل ان نبدا بدرسنا الجديد ايها الاخوه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل صيام الصائمين منكم، وانا اعلم ان كثيرين ممن يخشون هذا الدرس يكون صائمين يفطرون في المسجد على ما تيسر، ثم يواصلون جلوسهم في المسجد الى ما بعد صلاه العشاء. ولكن الفتوا نظرهم الى ان الافطار في المسجد ينبغي ان يصحبه التوتر الشديد من تلويث المسجد. تلويث المسجد شيء كبير جدا جدا، ربما لم يلتفت الصائم الى هذا، ترك بقالا من طعامه من الخبز الذي تناثر امامه من مواد التمر او نحو ذلك، وخادم المسجد يشكو ان اثار هؤلاء الاخوه تبقى بشكل مؤمن ومنافي لاداب الاسلام ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمت ان القائمين على امن هذا المسجد اعدوا مكانا خاصا في الطابق الادنى في الحرم الادنى، هم ياتون باسباب الراحه للافطار، الوسائل كلها مهيئه. فما على هؤلاء الاخوه الصائمين في دقائق الافطار الا ان يجتمعوا هنا فيفطروا، ثم يصعدوا الى الاماكن التي يحبون ان يوجدوا فيها. وبذلك نجمع بين الادبين الاثنين، بين صواب الصيام وصواب المحافظه على نقاء المسجد وطهارته. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. يقول اخوان الله رحمه الله تعالى: اخرج من اوصاف بشريتك عن كل نصف يناقض عبوديتك او مناقض لعبوديتك. اخرج من اوصاف بشريتك عن كل نصف مناقض لعبوديتك، لتكون لإلاء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. هذه حكمة جديدة يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، لا نتمثل نعيد الكلام: اخرج من اوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لإلاء الحق مجيبا ومن حضرته جل جلاله قريبا. أوصاف البشرية هي هذه الغرائز التي أقامنا الله عز وجل عليها، وهذه الأوصاف كثيرة، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فمن أوصاف البشرية أو من الغرائز البشرية التي أقامنا الله عز وجل عليها، الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، الحاجة إلى المأوى، رغبة الإنسان في أن يستأنس بأخيه الإنسان، رغبة الإنسان في الراحة، حاجات الإنسان العضوية المختلفة، ركوب الإنسان إلى أخيه الإنسان، أو ركوب الجنس إلى الجنس الآخر، ساعة الصفات المذهبيه التي ركبها الله عز وجل فينا كثيره، منها ما هو محمود ومنها ما هو ليس بمحمود ولا بمرغوب ومنها ما هو مرغوب. من الصفات البشريه المركبه في الانسان استعماله للكبر والعجب. من هذه الصفات تعلق احدنا بالمال بزينه الدنيا بزخارفها. من صفات البشريه الحسد، الحقد، الشحناء، الضغائن، هذه كلها من الغرائز او الصفات التي ركبت في كيان الانسان. وعندما نستعرضها به فيها صفات لا بد منها لبقاء الانسان، ولا بد منها لكي يستطيع ان يقوم كي يؤدي وظائفه. من صفاتي انني اجوع فاحتاج الى الطعام، اظمى احتاج الى الشراب، اطعم احتاج الى الراحه، أنعس أحتاج إلى الرقاد، أحتاج إلى الزوجة، أحتاج إلى أن تكون اليسرى والأولاد. هذه كلها صفات بشرية لكن لا إشكال ولا حرج منها. لكن هناك صفات أيضا هي من صفات البشرية مهلكة مخيفة، الكبر، العجب، الأمانة، حب المال، حب منافسة الآخرين في المال والجاه ونحو ذلك، حب الزعامة، حب الرياسة، كما قلت لكم الحقد، الحسد، الضغائن. وكل من ابن عطاء الله رحمه الله تعالى اخرج من أوصاف بشريته عن كل وصف مناقض لعبوديتك. ما معنى هذا الكلام؟ من الايمان البيان، اخرج من اوصاف بشريتك، من هذه البيان، ليس من تجاوز، ليس من مجاوزه، اي بالنسبه لاوصاف بشريتك الكامله في كيانك، اخرج عن ما يتنافى مع عبوديتك لله منها. يعني انظر الى اوصاف بشريتك التي ركبت فيك فابتعد من ضمنها عن تلك التي تتناقض مع عبوديتك. اخرج من بالبيان من اوصاف بشريتك، يعني مجموعه الصفات البشريه التي منها او بها، لاحظ الصفات التي تتناقض مع عبوديتك لله، حاول جاهدا ان تتحرر منها. هذا معنى قوله اخرج من اوصاف بشريتك، لكن عن ماذا ينبغي ان تخرج؟ عن كل وصف مناقض لعبوديتك لله عز وجل. لا باس أن تبقى بحاجة إلى الطعام، أن تشعر نفسك الحاجة إلى الماء من أجل أن تبني لنفسك ولأسرتك الحياة التي لا بد منها، الحاجة إلى النهوة، إلى الملبس، نعم العمل، هذه أوصاف بشرية لكن لا إشكال فيها، لا مانع منها. لكن هنالك أوصاف للبشرية تتناقض وتتنافى مع عبوديتك لله، هذه يجب ان تتحرر منها. ما هي؟ عرفناها، الكبر. الكبر هل يتفق مع عبودية الانسان لله؟ ابدا. العناد متفق لا يتفق مع عبودية الانسان لله. علم الرئاسة والزعامة وتناقض مع عبودية الإنسان لله. العبودية تبين وعلم الرئاسة عكس ذلك. علم التكالب على المال وجمع المال من أي جهة كان يتنافى مع عبوديتك لله سبحانه وتعالى. الشحناء التي نجمعها بعض الناس أو كثير من الناس بين جوانحهم الأحقاد تتنافى مع عبوديتك لله. الحسد يتنافى مع عبوديتك لله عز وجل. فابن عطاء الله يقول انظر الى صفات البشريه انتقل من هذه الصفات ما يتنافى مع عبوديتك لله لابعد هذه الصفات عن نفسك تحرر منها والا هلكت. اخرج من صفات بشريتك عن كل وصف مناقض يا عبوديتك. لماذا جاء ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ من الكلام يغير ظاهر الاسم وباطنه. ظاهر الاسم معاصي الجوارح، معاصي اللب، معاصي العين، معاصي اللسان، معاصي الرجل، هذه باطن الاسم ما هو؟ هذه الاوصاف التي يحذرنا منها ابن عطاء الله السكندري. يسمونها الله عز وجل اسما لكنه اسم خفيف لا يراه الا صاحبه، لا يراه الا صاحبه. ربنا عز وجل في القران كم وكم وكم يحذر من الكبر، يحذر من العناد. بل قلت لكم مرارا ان القران من اوله الى اخره لا تجد فيه ايه ينذر العاصي بمجد الله، لان العاصي امامه باب الكون مفتوح. لكن القران دائما ينذر من المستكبر بمجد الله سبحانه وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم. نعم، الآيات التي يحذر الله عز وجل فيها من الكبر ويهدد المتكبرين كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو المصدر الثاني للتشريع. ألا وإن في الجسد لذة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. القلب أي المراد لهذا القلب الصناعيين الذي إذا اختص الأطباء بشيء من أجزاء العمليات هذا هو المراد. يعني هل المراد بهذه المرة وتسابق الفساد كله يعني شرايين ما نحو ذلك؟ لا، المراد بالقلب المشاعر التي تتجمع في داخل القلب عند القلب. هذه المشاعر هي مكان الكبر، مكان العناد، مكان حب الرئاسة وحسب الحقد الكريم أو عكس ذلك. نعم. فما نقول صلى الله عليه وسلم إذا ألا وإن في الجسد لغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي إذا صفرت مشاعر القلب عن الصفات المنزولة التي تتنافى مع عبودية الإنسان لله كل الجسد يصبح حسنا. الآن بجسد الإنسان في قائد يصبح قائد قائد الجيش وفي جنود. إذا أردنا أن نسأل من الذي يقود قيام الإنسان في جسمه؟ من؟ القلب. أليس كذلك؟ القلب هو القائد، والأعضاء اللسان فإذا رأيت أنني أتمنى بخلاف بالتلاعب على الاخرين والاستعلام عليهم بالتفاوض على المال بالحسب الصفات التي يريدها لكم. فلا شكل ان عبوديه لله تبيد في هذه الحاله تبيد. انا عبد واقع يعني العبوديه القهريه موجوده حتى الملحد واقعه بكفر الحاله. هذه العبوديه القهريه يعني كل انسان كل انسان في الارض هامان تراب الارض اشد الاله على يد الارض اوغل من تجد ان العبوديه قد نطقت في كيانه من فقه الى قدمه. ماذا اقصد من ذلك؟ خاضع لنظام السنه خاضع لقوانين الله عز وجل. كان بالامس صغيرا دون ان يكون له اي اختيار في هذا الضعف الذي كان ثم انه تجاوز ضعفه الى الشباب وليس له يمن في شبابه. ثم مضى الشباب وزاره القيوله نزول الشرقيقه لم يكن على شيئا. ماضت القيوله وزاره الشرقيقه تقوى شبابه صار مرر مات. هذه كلها دلائل العبودية التي تتناقض مع كبره وعناده وبغيانه وبغيه مع حاجاته العبودية ومن عبوديته لله عز وجل. إذا باع فلم يأكل وأحصي الطعام عنه يصبح أسر حيوان على وجه الأرض. نعم يبيع عزه وديانه وكبرياءه بيد الطعام للنوم من أجل نفسه. كذلك إذا مرض نعم كذلك إذا مرض ولا يستطيع أن يبعد هذه العوائق عن نفسه. الإنسان المتكبر المتجبر على الله ينبغي أن يتكل بقدمه الموت مثل الدماغ مع كبريائه. مع ذلك هذا يموت. نعم قال كان هناك خطيئات التقمت بالموت. هذا عنوان على ماذا؟ على عبوديته ضعف من اللسان. لكن الواقع ينبغي ان هذا الكائن لا يملك الان بنفسه شيئا. مخلوق طيب الزلزال الذي وقع في تركيا والذي قضى على عددا كبيرا من الطباخ المتغطرسين المتكبرين المعاندين بعض وحده اصبحوا اثرا بعد عام. طيب هذا دليل على ماذا؟ لأنهم ليسوا بمستوى هذا التكبر. المتكبر ينبغي أن يملك زمان نفسه، ينبغي أن يستطيع إدراك المصائب عن نفسه. أحد الفراعنة كان كثير التكبر، جعل الله موته ببعوض صغير دخلت أرضا، ثم دخل ودخلت إلى الإمارة. فلم يستطع لا الاطباء ولا احد ان ينجوه من هذه البعوضه الصغيره. كان يدري براسه بالابرام. نعم ماذا يعني ذلك؟ يعني ان الانسان امن ان لم يؤمن، اعترف ان لم يعترف، يعترف بنفسه لانه عبد، لانه عبد لله. ما الحكم من هذا البعوض؟ بعض الملاحظ هكذا يقول تقولون الله حكيم. نعم كل شيء له حكم. كان الحكم من هذا البعوض الذي يؤذي الانسان حكم واضح. الحكمه ان ياتي البعوض فيضحك على كبريائك ويثبت لك انك زرت كبرياء ذلك ويخترق كبريائك بكبريائك ليذكرك بضعفك. نعم هناك هذا الوقت يصلح الله سبحانه وتعالى حيوان تاف وتعيش لو امسكته بيدك لفات، وكانها عباره عن ماذا نمشي. ومع ذلك انظر الى اثاره عندما يسلطه الله سبحانه وتعالى. اذا اعود الله فيك الانسان عبد عبد لكن عبد قهر لم يكن مطلوب منه ان تكون عبدا ايضا بممارستك، يعني ان يكون سلوكك الاختياري منسجما مع واقعك الاضطراري. طيب نفيد ذلك حسب نفيد ذلك تعلقك بالمال نفيد ذلك، لانك عندما تتعلق بالمال تعلم انك عبد بالمال ولست عبدا لرب المال وهو الله سبحانه وتعالى. إذا فما كنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله ينبغي أن تتحرر من الصفات التي تتناقض مع كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، ينبغي أن تتحرر من هذه الصفات المرذولة. ثم إذا كانت هذه الصفات موجودة في كيانك تحشي قلبك بها، هل تستطيع أن تستجيب لنداء الله؟ تستطيع؟ لا، ستستجيب لنداء غرائزك عن غيرك، ستستجيب لنداء كبرك، ستستجيب لنداء عنادك، ستستجيب لنداء شهواتك. نعم، لم تستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك مطرب الآن الناس الذين تفيض شوارع دمشق وأسواق دمشق بهم من الذين لا يلتفتون إلى مجالسكم هذه أبدا ولا يلتفتون إلى كعبة الله عز وجل أبدا، كثيرون منهم لا عندهم غير المساجد التي تمتلئ المساجد، لكن هناك اماكن اخرى ايضا تمتلئ بروادها. هؤلاء لماذا لا يستجيبون لنداء الله عز وجل عندما يؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاه حي على الفلاح؟ لماذا؟ لان كبرا حال بينه وبين قلبه لبيك، كبرياءه يجعله يغلب الاستجابه من نداء الله. زيد لله، ضعه لله، دخول المسجد قبل الهدف، راسي على الارض، هذا ظلم. فاذا كان كيان الانسان محشورا بالكبر والعناد، الكبر يمنعه، فلا يكون بنداء الحق مجيبا. نعم، عندما اقول يا هؤلاء الناس بأمثالهم يا هؤلاء تعالوا نلجأ إلى الله، تعالوا نستفر رحمته بأعلامه وبنيتنا له. لماذا لا يستجيبون؟ ها أنتم ترون ندعو وندعو وندعو، لماذا لا يستجيبون؟ لأن الكبر يحول بينه وبين ذلك، العناد يحول بينهم وبين ذلك، بقية الصفات حب الشهوات حب المال من سن الاستجابة لنداء الله عز وجل، الأحقاد الضغائن كل ذلك يقسم الإنسان عن نداء مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. أنا عندما أصغي إلى كلام الله يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى آخر آيات الله سبحانه وتعالى. إذا كنت قد تحررت من كبري وعنادي وتكالبي على المال وشهواتي وأهوائي وحسدي، فلسوف يدخل هذا الكلام كالسهم النافذ إلى قلبي. كلام خطير، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يجري سبورا ويلقى ويسوى سعيرا. طيب هذا الكلام عندما أسمعه بعبودية لله أتأثر جدا وأقول لبيك يا رب لبيك، لكن عندما تكون الكبرياء والعناد كل ذلك تدعيننا على كيان هذا الكلام أسمعه يمر بأذن ولا كرم ولا يمكن أن يدخل إلى قلبي، فأنا لي أن أكون كما ذكر المعطاء لنداء الحق مجيبا. لا يمكن أن أكون لنداء الحق مجيبا إلا إذا تحررت من هذه الصفات المفضولة. وأكبر شيء كما أقول لكم واقع ما الذي يمنع من أن يتجه إلى الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقل فنستسقي بقدرنا وقدرتنا بجميعنا. نعم يا هؤلاء الذين نعم يستأنسون بالمساجد ويقعون ويسجدون، لا الآخرون القسم الكافر الآخرون ما الذي يمنع يمنعهم من أن يذل ويذل لله عز وجل؟ قال العلماء ينبغي أن يخرجوا بثياب بذلة، ثيابا بسيطة تافهة لا تنم عن كبر. هذا ما نتجلى لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يستعطوا معهم بعضا من أنعامهم، لأن المشكلة بلاؤهم أيضا بسببهم بسبب الأنعام ما بيعملوا شيء، ما بيعملوا نعم. ويكون معهم بعض الأطفال الرضع أيضا، كل هذا نوع من التدين من ده. أنت لا تجد مانعا من هذا، لأن قلبك بعيد عن هذا الكبر. لكن عندما يكون الإنسان محشورا في هذه الصفات المرذلة إطلاقا لم يستجب، وسوف يناقش لماذا يعني ما الحكي إلا أن نلبس ثياب المرذلة العبودية بالداخل بالخارج لماذا هكذا؟ وسمعت من يقول لماذا يعني يسلم عندما يدعو هؤلاء المصلين في صلاة الاستسقاء، لماذا يسلم أن يقلبوا الرداء؟ هذه سنة هكذا فعل رسول الله إمعانا في التكلم طيب الإنسان الذي حشي قلبه بالكبر لا يتزكى إذن لن يكون لنداء الحق مجيبا كما يقول ابن عطاء الله. اخرج من اوصاف بصريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا، عندئذ تكون لنداء الحق مجيبا. اما اذا كانت الصواب الدنيويه قد ملأت ساحه قلبي الصفات التي اقولها واكررها لانكم عرفتموها، لن أكون عندئذ لنداء الحق مجيبا بشكل من الأشكال. في صدر الإسلام كان بعض العرب يمرون على الكمية القليلة من الذين دخلوا الإسلام في مكة، هم الفقراء الأيتام الذين يسمون على سنة المشركين أراجل القوم، فكانوا مغلوبا بهم وهم يصلون. قبل أن تذهب الصلاة خمس صلاة موجودة صلاة كانت على ملة سيدنا إبراهيم، فيقول كما أبو طالب ينظر فيجد أن هؤلاء المسلمين يضعون رؤوسهم على الأرض وقد تكاملت رؤوسهم وارتفعت أعجازهم، فكان يشوفوها أبو طالب يقول أنا لا أحب أن ترتفع أعاجزي على رأسي. شو هذا الموضوع؟ أنا ما عجبتني هذا منطق إيش؟ منطق تكبر التكبر. لكن الإنسان عندما يتحرر من كبريائه تستيقظ عبوديته بالله، الكبرياء ذهبت تأتي العبودية، فإذا شعرت بعبودية لله ما يجب صفحة راسي بالأرض، يجب عفو الراس كله بالله لكي أعلن عن مملوكية الله أن الحمد عليه لله سبحانه وتعالى، بل أشعر بفخر كبير كبير كبير عندما أشعر أنني منصوب لله بنسبة العبودية. هذا هو الشرف العظيم. لكن من الذي يشعر به؟ من ذاق لذة العبودية لله عز وجل. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله: ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمس مدارس العياض بخير تحت قلبك يا عبادي، وان صورت احمد لي نبيا. نعم. لكن هذا المعنى من الذي يريد ان لم يتهم؟ من تحرر عن كبريائه وعباده، من تحرر عن كبريائه وعباده. ودون ذلك كما قال خط الكتاب، يعني نحن نقول هذا الكلام ولسنا مبررين من هذه الصفات، نحن نشير الى اخوان لنا اخرين، نعم، لكن في الواقع نحن نشترك معه في كثير من هذه الصفات بجزء كل الله. لكن في الحسد، من ذلك الحسد، بغينا الاحقاد، حب المال، تكالب على المال، نعم، حب الجاه، هذا الشيء اكثر الناس مبتلين به. من جهاد الاعظم الاعظم الاعظم هو هذا. ولا فائدة للجهاد الذي يكون بصفوف الاعداء اذا لم يبدأ الانسان قبل كل شيء فيتحرر قلبه من هذه الصفات المرجوه، لان هذه الصفات اذا كنت احملها وانا ذاهب الى القتال لم يصل لله عز وجل. ولسوف يصل العدو مني رائحه هذه الصفات فيستغلها ويجعل منها ورقه يربح من جرائها. الان من الذي جعل البلاد العربيه تتمزق وتتشتت بعد اللحظه التي كانت الله عز وجل قد متعنا بها حتى اصبحنا النساء التفرق؟ وقد كنا قبل قدوم النساء اتحاد وتضامن. لماذا؟ لهذه الصفات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. تجاوز على المال جعل الاخر يعادي اخر، والعدو مراقب جاء العدو فاستغل هذه المعونه وزاد العلاقات السيئه سوءا وحفر الخنادق بين الجارين وبين الاخرين. لكن لو كانت هذه الصفات غير موجوده، لو كان القلب طاهرا من الحسد من الضمان من التكالب على المال من حب الرئاسه من حب الزعامه، لا يمكن العدو مهما حاول ان يمزق ما بين اخ واخيه. هذا شيء واضح لكي ينبغي ان نعلمه بشكل جيد. الانسان في كثير من الاحيان يؤمن بنفسه من اجل الكبرياء، يؤمن نفسه نعم كبرياءه يمنعه من ان يطلب، كبرياءه يمنعه من ان يذل نفسه فيهلك ويضع ضحية كبريائه. لا اشكال في ان يذهب الانسان ضحية كبر على انسان مسلم، لكن المصيبة الكبرى الكبرى الكبرى ان يذهب الانسان ضحية كبريائه على من؟ على الله. هذه المصيبة الكبرى. يعني مثلا ان يقول قائل لهؤلاء الذين المعارضين: يا هؤلاء اصلحوا حالكم واصطلحوا مع ربكم وقوموا اليه وعودوا اليه، لان اضمن لكم ان الله عز وجل سيشفيكم وستذهب هذه الشده وتنفع وتفيض الينابيع وتنتهي الانهار. لكن اذا بقيتم على هذه الحال هلكتم. الكليه مثلا على هذا لا يستجيب، رغم ان سبحهم هلاك يقبل من بعيد. ومع ذلك ارايتم الى الكبر كيف يهلك صاحبه؟ نعم، صرف ضرور بازی محبت کا مت وہ غور سبحانہ و تعالی ما توحد الرسالت بالعذاب مرقس آیات اللہ عز و جل قدح ان العصاة بل عز و جل سیغفرونه لیکن اللہ عز و جل يكرر مقته لمن للمستكبرين على الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان المتكبر خرج عن إنسانيته أنت إنسان إذا كنت أهلا للكبر فاعلم أن الله لا يعلم هذا الكبر إذا كنت أعلم لكن إذا لم تكن أهلا لهذا الكبر فلماذا تلبس الثوب الزين لماذا؟ غدا عباد عز وجل إذا أراد آلتك كما تهلك بعيدة أكثر حيوان في الكون طيب إذا كنت تعلم هذه الحقيقة لماذا الكبرياء؟ لماذا لم تخبر نفسك من هذا الأمر؟ نعم طيب الإنسان الذي يتكبر ينبغي أن يثبت على كبريائه ينبغي أن يثبت على كبريائه إذا جاءه ملك الموت ينبغي أن يريه كبرياء هل يستطيع؟ لا يستطيع. ما ملك الموت عبارة عن لسة بسيطة تأتيه لا يستطيع أن يسجد أمامها. طيب نحن الآن نعاني من خطر الزرع الشديد والجفاف المهلك. لو بقيت هذه السنة بالعجفاء بهذا الشكل إلى النهاية خبراء الله يقولون كما تدعون شيء مرعب. النبي الصافي الذي اكرمكم الله به ينبر الى ان ينبر. المياه الجوفيه رفاه الان عباره كثيره تغيير كلها كل هذا الكلام. ماذا عسى ان ينفذ الكبرياء متكبر كبرياءه في تلك الحاله؟ إذا حاق الهلاك والله لتجدن أن أي حيوان من الحيوانات يمكن أشرف من هذا الإنسان الذي أخذ يلهث ويمد لسانه إلى الثرى يبحث عن قطرة ماء يشربه. إذا كنت متكبرا وأنت أهلي كبرياء فيا مرحبا لكن استهل أهلي كبرياء اصبر تستطيع أن تصمد؟ لن تستطيع أن تصمد بشكل من الاشكال ابدا. لذلك حقا ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى اخرج من انصاف بشريتي عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون بنداء الحق مجيبا عن غير ان تستطيع ان تستجيب لنداء الحق دعا راسا لن تجد اي عقبة ستقول له بلسانك وبلسان حالك لبيك يا رب حملك خفيف لا مشكله لانك ايقنت الحمل الثقيل من الكبر والعناد والحسد والحقد والضمائر وجعلت قلبك نزيفا من هذا كله يفيد عن كل معنى العبوديه لله سبحانه وتعالى وتكون عندئذ من حضرته قريبا. ما معنى ان تكون من حضرته قريبا؟ يعني لا يمانع حتى تكون قريبا من لا اي عندئذ تجد نفسك مع الله اي تجد نفسك حيث ما طلبك وتجد نفسك بعيدا مما ينهاك الله عز وجل عنه. هذا معنى القرب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي لم يذق لذة العبودية لله يظن أن عبودية الإنسان لا مثل عبودية الإنسان للإنسان. طبعا نحن لا نذق أن نكون عبيدا لأمثالنا. أحد الشباب منذ سنوات الذين يخشون هذا الدرس أمسكني بعد الدرس وقال أنا في الواقع يعني كلمة العبودية اسمها اسمها. فأنت تتحدث عن عبودية الإنسان لله. قلت نعم لك الحق. أنت تسمى اسم عبوديتك لمن هو مثلك وكل من هذا الرجل. لكن هل يسمى اسم الطفل الصغير من أن يتشبث بأزيال أبيه أو أبويه؟ يسمى اسم يتباهى الطفل عندما يجد خطرا يأتي من بعيد رأسا وتسمى اسمها زيادة دي. عندما يجد من يسأله من أنت يعتذر أن يقول هذا ابني فلان، وما يجد يا ابني القليل القادم الواقي الغني إلى آخر ما أمامه، وكلاهما بشر، فكيف عندما ينتسب العبد إلى مالكه الغني قيوم السماوات والأرض؟ عبودية الإنسان الإنسان ليس من ذنب، ولكن عبودية الإنسان لله يبدو العز. نعم، لأن الإنسان عندما يشعر بعبوديته لله يتحرر من عبوديته للآخرين. أنا عندما يفيض قلبي إيمان العبودية لله عز وجل لا تستطيع الدنيا أن تفسد منه. لا يستطيع أحد أن يقول له تعال أعطيك مليون دولار لكي تبيع يقظك. أكثر دولاراته بقدر. لماذا؟ لأن العبد المؤمن لله عز وجل الدولارات التي يتم بها. عندما أكون عبدا لله عز وجل لا يمكن للدنيا كلها مهما أحدثتني ومهما رأيت الأخطار أن تهز من هذه الأخطار. لأنني نعم أنا عبد لا سيدي. نعم، أعيش على قول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنا لي مولى، أنا لست يتيما، أنا لست ضائعا في جنبات الأرض. نعم، أنا أملك لنبيع الدين كله بنسبة إلى الله، لأن الأرض من الله عز وجل غلبت من المسلمين. أنا معه بيده مقاليد السماوات والأرض، فهذا مصدر العز وليس مصدر كل الغوايات. لكن ثمن ذلك أن تتحرر من كبريائك، من عنادك، من حبك لما عدا الله، من حبك للشهوات والأهواء كما يقول ابن عطاء الله. والحمد لله رب العالمين.